تعبد اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى مع هذه العبادات القلبية اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعها لعباده. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع أجل هذه العبادات وأعظم هذه العبادات بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. عبادة اليوم عبادة قلبية محضة، ولكن هذه العبادة إذا استقرت في القلب ظهر أثرها على جوارح العبد. هذه العبادة هي التي أثنى الله عز وجل بها على المؤمنين، وجعلها أنها من أسمى ما يدل على صدق إيمانهم. هذه العبادة التي إذا قام بها القلب لهج اللسان ليل نهار إلى الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بهذه العبادة العظيمة الجليلة. احنا النهارده مع القلوب المحبه، مع القلوب اللي فعلا حبت ربنا سبحانه وتعالى، مع القلوب اللي بالفعل يعني امتلأت بحب الله سبحانه وتعالى. هذه القلوب التي جعلت محبه الله سبحانه وتعالى فوق كل محبه، فطابت حياتها وتذوقت حلاوه الايمان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذه العبادة التي اتخذها الصادقون قربة ومتكئا عليها يتكئون يوم القيامة، فهي أعظم ما يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي أنس جاءه رجل فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فسكت النبي بعدما أعرض عنه، ثم قال: أين السائل عن الساعة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. قال: ما أعددت لها؟ قال: والله يا رسول الله، ما أعددت لها كبير صلاة ولا صوم، إلا أنني أحب الله ورسوله. هو ده زادي ليوم القيامة. يا رسول الله، أنا زادي اللي اتخذته لهذا اليوم الذي ألقى الله سبحانه وتعالى به هو حبي لله سبحانه وتعالى. هذه العبادة هي أعظم ما يتنعم به المتنعمون، وأفضل ما يتلذذ به المتلذذون. ولله ضر يحيى بن أبي كثير حين قال: نظرنا فلم نجد شيئا يتلذذ به المتلذذون أفضل من حب الله وطلب مرضاته. ما فيش شيء في الفعل يملى حياتي فرحة وسعادة وسرور زي حب ربنا سبحانه وتعالى. وقال أحد الصالحين: والله ما طابت الدنيا إلا بمحبة ربنا تبارك وتعالى، وما طابت الآخرة إلا برؤيته سبحانه وتعالى. وقال آخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا فيها منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله سبحانه وتعالى. المحب الصادق هو لدعائه ليل نهار أن يمن الله عز وجل عليه بالمحبة. لذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك حبك. ده كلام حد فعلا صادق. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. هذه المحبة هي التي كان يتواصى الصالحون فيما بينهم بها. قال رجل لطاووس رحمة الله عليه: أوصني. قال: أوصيك أن تحب الله حبا لا يكون شيء أحب إليك منه. لو عايز وصيتي، حب ربنا حب لا تحب شيء في الدنيا كهذا الحب. سبحان الله، كثير منا يدعي حب الله سبحانه وتعالى، بس احنا بجد احنا بنحب ربنا بجد؟ هل بالفعل قلوبنا ممتلئة بحب الله سبحانه وتعالى؟ بصوا، كل انسان منا بيدعي حب الله سبحانه وتعالى. العاصي بيدعي حب الله سبحانه وتعالى، المسرف على نفسه بالمعصية بيدعي حب الله سبحانه وتعالى، والمؤمن بيدعي حب الله سبحانه وتعالى. ما العلامة الصادقة الصحيحة التي تدل على ان هذا العبد بالفعل محب لربه سبحانه وتعالى؟ العلماء وضعوا عدة علامات تدل على أن بالفعل حب هذا الإنسان صادق. وهو ده الميزان اللي هنحاول بقدر المستطاع نوزن نفسنا بيه. هل بالفعل احنا بنحب ربنا بجد، ولا احنا حبنا لربنا سبحانه وتعالى مجرد كلام، ولا احنا بنحب ربنا في اوقات واوقات تانية بنقدم محبة على محبة ربنا سبحانه وتعالى. كل انسان مننا النهارده هيعمل لنفسه مكاشفة، هل هو بالفعل محب لله سبحانه وتعالى ولا لا. اول علامة من علامات محبة الله سبحانه وتعالى ان تقدم محبة الله على شهواتك، ان تقدم محبة الله على محبتك لاي شيء اخر. وده اللي قاله فتح الموصلي رحمة الله عليه لما قال: إيثار محبة الله على محبتك من علامات حبك لله. إنك في يوم من الأيام تؤثر ما يحب الله على ما تحبه أنت، دي من أعظم علامات المحبة. وكان يقال المحبة أن تؤثر الله تعالى على جميع الأشياء. وقال بشر بن السري: ليس من أعلام، قال إن من أعلام المحبة أن تقدم محبته على محبتك لما تحب. إن محبة ربنا سبحانه وتعالى تكون رقم واحد في حياتنا. الصحابة برهنوا عن صدق الحب بالعلامة دي. هضرب لكم أمثلة على كده. المثال الأولاني مثلا حنظلة، الصحابي الكريم اللي يوم غزوة أحد في ليلة بنائه، ليلة دخلته، ليلة الدخلة، ليلة الفرح، ليلة الليلة التي سيجتمع فيها مع من يحب، بينه مع زوجته في ليلة بنائه، إذا بالمنادي ينادي: يا خيل الله اركبي، هي على الجهاد، حي على الجهاد. فيترك زوجته وما كان عنده وقت حتى يغتسل من جنابته، بسرعة ساب كل شيء، ساب زوجته قرة عينه، ترك حبيبته، ترك كل شيء وتوجه إلى الجهاد، ويموت شهيدا، ويموت شهيدا معبر عن حبه لربه تبارك وتعالى: يا رب أنا بحب زوجتي، ولكن حبك أحب إلي من زوجتي، محبتك أثرها على أي محبة أخرى. هو ده صدق المحبة. عمرو بن الجموح أو عبد الله بن حرام، عبد الله بن حرام رضي الله عنه، ماتت زوجته وتركت له 9 بنات، وجابر 10 أولاد وبنات، ولد و9 بنات. يسمع المنادي ينادي يوم أحد: يا خيل الله اركبي، فيقول للنبي، فيقول لجابر: يا جابر تعال، يا جابر أوصيك بأخواتك خيرا، فإنني سأخرج في سبيل الله سبحانه وتعالى، أنا هسيب أولادي علشان ربنا. وينادي عليه وهو خارج ويقول له: يا جابر إنني أراني من أول من سيقتل غدا، فأوصيك بأخواتك خيرا. طب وأولادك؟ طب وبناتك؟ الله يتولاهم، الله يتولاهم. إيثار حب الله على أي محبة، ويخرج ويموت شهيدا رضي الله عنه. عمرو بن الجموح ذلكم الرجل الأعرج الأنصاري، اللي لما سمع المنادي يوم أحد يقول: أنا هخرج للجهاد، أولادي يقول له: أنت أعرج ونحن نكفيك الجهاد، يقول: أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة، الجنة دي اللي هكون فيها بجوار ربي تبارك وتعالى. فيقولون له: يا أبانا نحن نكفيك الجهاد، يقول: أريد أن أخرج. وفي الوقت هذا، في الوقت ده، في الوقت ده، يذهب أولاده ليشتكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سلوه لما يريد الخروج، قال: أريد أن أطأ بعرش الجنة، عايز أدخل إلى هذه الجنة لأكون إلى جوار ربي تبارك وتعالى. فلما أخبروه علم أن هذه من علامات المحب الصادق، يؤثر الدنيا كلها حتى يكون بجوار ربه. فعندها أعطاه الله الشهادة، أعطاه الله الشهادة، ووطأ بعرجته الجنة، ونال جوار ربه. إنها المحبة، المحبة التي يؤثر بها الإنسان محبة الله عز وجل على أي شهوة من شهوات الدنيا. المحبة دي اللي نقدر نفهم من خلالها لماذا قال سحرة فرعون: اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنها أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ومأكرتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إحنا هنؤثر محبة ربنا سبحانه وتعالى. هو ده الحب، إن الإنسان منا يؤثر محبة الله عز وجل على كل محبة. رغم إن فرعون منذ قليل وعدهم بالمال وعدهم بالجاه وعدهم بالقرب منه، إلا أنهم قدموا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. لأن هنا محبة ربنا، إيثار محبة الله على شهوتك. لو عايزين تفهموا فعلا معنى المحبة، وإن المحبة الحقيقية من أعظم علاماتها أن يؤثر الإنسان منا محبته، محبة الله على محبة شهواته، يقدر يفهم معنى قول الله تبارك وتعالى في شأن يوسف حين قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليك. يا رب أنا عايز أخش السجن. عارفين ليه؟ إيثارا لمحبة الله على أي محبة أخرى. يا رب أنا أتمنى دخول السجن، ما عنديش أي مشكلة طالما أن هذا في مرضاتك، وهذا دليل على محبتي لك وتقديم لهذه المحبة على وعلى ما تؤثره نفسي. النفس تدعو الآن إلى السماع للمرأة ولتحقيق الرغبات، ومع ذلك يوسف لأنه محب ومحب صادق فيقول: ربي، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هو ده الحب. اللي عايز يعرف يعني إيه حب، ويعرف يعني إيه حد بيحب ربنا ويؤثر محبة الله ومحبة الله على شهوات نفسه، ينظر إلى أصحاب الكهف، إلى هؤلاء الشباب الأثرياء الأغنياء الذين امتلأت قلوبهم بحب الله تبارك وتعالى، وفي هذا الوقت يتركون الغنى ويتركون الثراء ويتركون كل شيء علشان إيه؟ علشان يكونوا بالقرب من ربهم سبحانه وتعالى، بالقرب من ربهم تبارك وتعالى. اللي عايز يعرف يعني إيه حب، وإن المحب الصادق بيؤثر محبة الله على أي محبة أخرى، يسمع لكلام امرأة فرعون وهي مصلوبة على الأرض تعذب بالعذاب الشديد الأليم، وهي تنظر إلى السماء جهة المحبوب وهي تقول: رب بني لي عندك بيتا في الجنة. فقدمت المحبوب رب ابني لي عندك قبل البيت. يا رب أنا ما يهمنيش البيت يكون فين، ولكن أهم حاجة عندي يكون عندك، يكون بالقرب منك. إيثار محبة الله عز وجل على كل محبة، إيثار محبة الله عز وجل على كل شهوة، وهذا من أعظم ما يدل على علامة حب العبد لربه. بالليل الإنسان له الزوجة الحسنة الجميلة اللي في كامل زينتها، والسرير اللين الوطي، والجو برد، ومع ذلك يقوم يدع زوجته ويدع فراشه ليقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ده اللي ربنا بيحبه، لأنه آثر محبة الله على كل محبة. إن ربكم عز وجل لا يعجب من الرجل له الزوجة الحسنة والفراش الوطيء الهنيء، يظهر هذا فيقوم فيصلي بين يدي الله عز وجل، فيقول الله عز وجل لملائكته: أشهدكم أني قد غفرت لعبدي. ليه؟ لنقدم محبة ربنا على أي محبة. هو ده إيثار محبة الله عز وجل على كل محبة. العلامة الثانية من أعظم علامات محبتك الصادقة أو محبتك الصادقة لله سبحانه وتعالى، إنك تتركي كل شيء يشغلك عن هذا الإله، فتطيعيه في وقت طاعته. المحب الصادق أو المحبة الصادقة سمعت العصر، هي مش واقفة في المطبخ تجهز أكل، هي سابت كل حاجة علشان ده وقت اللقاء مع الله سبحانه وتعالى، مع من تحب. إذا قال ذو النون المصري رحمة الله عليه: من علامة الحب ترك كل ما يشغلك عن الله حتى يكون الشغل كله بالله عز وجل. وقال أحمد بن أبي الحواري رحمه الله: علامة حب الله طاعة الله. من علامات حب الله الصادقة إنك دايما بتحب طاعته وبتحب عبادته وبتحب القرب منه سبحانه وتعالى. السيدة عائشة رضي الله عنها، للي عايز يعرف يعني إيه محب صادق، سيدة عائشة رضي الله عنها: قام النبي ذات ليلة ليصلي بالليل فتعلقت به، فقالت: يا رسول الله، والله إني لأحبك وأحب قربك وأحب ما يسرك، فهمين عائشة ماذا تريد؟ فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ذريني أتعبد لربي. زكريا بن عدي رحمة الله عليه يقول: لقيت عابدا باليمن فقلت له: ما علامة حب العبد لربه؟ فإذا به يقول: حب الله تعالى يبني الأبدان ويورث الطاعة، حب ربنا سبحانه وتعالى بيورثنا دايما الطاعة، حب ربنا سبحانه وتعالى ما أنا قلت لكم الحب لما بيوضع في القلب بيفيض على الجوارح، تلاقوا سبحان الله هذا الإنسان بالفعل المحب لله سبحانه وتعالى في الصدقات لا يسبقه إلى الله أحد، كما كان حال الصديق رضي الله عنه يدعو النبي إلى الصدقة فيأتي بماله كله، هو ما بيحبش حد يسبقه ربنا سبحانه وتعالى. المحب الصادق هو اللي كل باب من أبواب الخير بيضرب فيها بسهم، واللي عايز يفهم يعني إيه إن المحبة تورث العبادة، لما سيدنا أبو بكر محبة ربنا يعني وضحت في قلبه، النبي يقول ما من رجل يتصدق بزوجين في سبيل الله إلا نودي عليه أي عبد الله هذا خير لك، فإن كان من أهل الصلاة نودي عليه من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصيام نودي عليه من باب الريان، وإن كان من أهل الصدقة نودي عليه من باب الصدقة، وإن كان من أهل الجهاد نودي عليه من باب الجهاد. فسيدنا أبو بكر بيقول يا رسول الله ويدعى أحد من كل هذه الأبواب؟ قال نعم، وأرجو أن تكون أنت يا أبو بكر، لأنه محب ما سابش باب من أبواب الخير إلا هو واقف عليه، وهو ده الحب، وهو ده الحب. قال أبو بكر بن عياش والله ما صدق الصديق بمزيد عمل ولكن بشيء وقر في قلبه، كان في حاجة جوه في القلب، كان في حاجة جوه في القلب هي اللي كانت بتدفعه دايما لهذه الطاعة وهذه العبادة. لذا قال بعض العلماء إن محبة الله ليست كمحبة الآدميين، إن محبة الله في طاعته، محبة الله في طاعته. تلاقي المحب الصادق وقت أن يرفع للطاعة راية لا يسبق أحد هذه الراية، هو أول واحد. علشان كده نقدر نفهم ليه من ضمن الناس اللي يوم القيامة يكونوا من أقرب الناس إلى الله ورجل قلبه معلق بالمساجد. عارفين يعني إيه قلبه معلق بالمساجد؟ يعني هو خارج من المسجد وسايب قلبه جوه المسجد، سايب قلبه جوه المسجد. فكان قريبا من بيت الله في الدنيا فاستحق أن يكون قريبا من الرحمن في الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. تلاقوا هذا الإنسان المحب الصادق، المحب الصادق له حال بالفعل مع الله عز وجل في الطاعة والعبادة، وعلى قدر حبه لله سبحانه وتعالى تلاقوه فعلا بيدور على العبادة، بيدور على العبادة. وكان كل واحد منهم وهو بيموت من أصحاب الحب الصادق، وهو بيموت بيقول بيبكي مش علشان الدنيا ولكن علشان هو هيفارق العبادة اللي كانت بتعبر عن حب ربنا سبحانه وتعالى. والله ما أبكي على غرس الأشجار ولا كري الأنهار، ولكن أبكي على ظمأ النهار بالصيام وقيام الليل ومجالسة الصالحين. كلام معاذ بن جبل وهو بيموت، وكلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو بيموت. المحب الصادق هتقدروا تفهموا ليه بمجرد ما يوضع في قبره ويجيب على الأسئلة الثلاثة وينادي مناد أن صدق عبدي فافرشوا له من الجنة وافتحوا له من الجنة، فيقول ذروني أصلي، سيبوني أنا عايز أصلي، أنا بحب ربنا حتى وأنا في القبر أنا عايز أصلي. حب الله سبحانه وتعالى لما بينزل في قلب العبد. العلامة الثالثة من علامات حب الله سبحانه وتعالى حب كلام الله عز وجل وكثرت تلاوته، وكثرت تلاوته. كان إبراهيم ابن أدهم رحمة الله عليه يقول من علامة المحب الصادق لله عز وجل دوام الذكر بالقلب واللسان، دوام الذكر بالقلب واللسان. وقال بعضهم وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله سبحانه وتعالى فليعرض نفسه عن القرآن، فمن أحب القرآن فهو يحب الرحمن، لأن ده كلامه. وهتقدروا تفهموا قوي إيه؟ إن فعلا المحب الصادق متعلق جدا بكلام الله سبحانه وتعالى. تقدروا تفهموا كلام عمر لما كان يحتضن المصحف فيقول كلام ربي كلام ربي، ده واحد محب. وهتقدروا تفهموا كلام عثمان لما كان يأخذ المصحف ويضعه على جبهته ويقبله ويقول كلام ربي وتفهموا كلام عثمان وفعل عثمان لما كان بعد صلاة العشاء يقوم خلف مقام إبراهيم ويستفتح في ركعة الوتر بالفاتحة وأوائل البقرة ولا يختم إلا بالناس. لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. كان ابن القيم رحمة الله عليه يقول: من علامة حب الله حب العبد منا لكلام الله سبحانه وتعالى. التذاذ العبد لسماعه أعظم من التذاذ أصحاب الملاهي والغناء والطرب بسماعهم. فإن من المعلوم أن من أحب محبوبا كان كلامه وحديثه أحب شيء إليه. سبحان الله سبحان الله. كان سهل بن عبد الله التستري رحمة الله عليه يقول: من علامة حب الله حب القرآن. من علامة حب الله حب القرآن. تلاقوا سبحان الله. والله إخواننا وأخواتنا، كنت في زيارة لأحد أمهاتنا شيخة روحية، سأل الله أن يحفظها بحفظه، امرأة كثيفة قعيدة لم تتزوج، بلغت من العمر 92 سنة. 92 سنة. رحت زرتها بالسيارة وأنا يعني الجو كان حر شديد حر شديد، وتقريبا أخذنا في الطريق تقريبا يعني 2.5 ساعة يعني بالسيارة علشان نوصل لها. وبعد ذلك يعني تركت السيارة على أول القرية، لأن القرية الطرق بتاعتها ضيقة جدا لا تسمح بدخول السيارة، وفضلت ماشي بين الطرق من حارة لحارة ومن زاوية لزاوية ومن يعني زقاق لزقاق لحد ما وصلت لامرأة قاعدة في غرفة في غرفة قعيدة عمياء. ولكن لا يتوقف وقتها عن تعليم الناس القرآن وتعليم الناس القراءات. والله أنا وأنا قاعد عندها، كان عندها تقريبا من 8 9 من بلاد شتى، والله من مصر، وكان في واحد جاي من لندن وواحد تاني جاي برضو من كندا جايين يقرأوا عليها القرآن. وقتها من أول الفجر إلى ما بعد العشاء بساعة قاعد علشان تعلم الناس القرآن. بس على فكرة شيخ روحية 93 سنة. 93 سنة. حدثوني أنتم عن حالكم مع القرآن. حدث، أنا مش بقول النهاردة عثمان بن عفان ولا بقول عمر بن الخطاب، أنا بقول حد عايش معانا، حد عايش معانا بلغ هذا العمر الكبير ومع هذه الظروف الخاصة اللي هي عايشة فيها، إلا أنها لا يفرق بينها وبين القرآن شيء. محب صادق، محب صادق. المحب الصادق ده هو بيحب دايما انه يردد كلام من يحب. العلامة الخامسة، عفوا العلامة الرابعة من علامات حب العبد لربه سبحانه وتعالى انه كثير الذكر له. عارفين كان في واحد صاحبنا يعني كان يعني عقد وقلبه تعلق جدا بالبنت اللي عقد عليها زوجته بقى خلاص، مش متخيلين كل ما يقعد معانا يقعد يتكلم عليها ويحكي عنها ويذكر ان هي قد ايه بنت دينه وقد ايه ان ربنا اكرمه بيها، وهو ليه النهار كل ما يروح في حته يتكلم عنها. سبحان الله، لانه محب. والمحب الصادق هو دايما بيتكلم عن اللي بيحبه سبحان الله، ودايما بيذكر من يحب. كان عنترة لما بيتكلم عن عن عن حبيبته بيقول: ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. يقول إن هو في عز الحرب والقتال والكلام ده، أنا في الوقت ده أنا ناسي الحرب وناسي السيوف وناسي المبارزات، أنا ناسي كل ده، مش فاكر إلا حبيبتي بس. سبحان الله. كان أهل العلم يقولون، هو قول إبراهيم ابن علي رحمة الله عليه: من المحال أن تعرفه ثم لا تحبه، ومن المحال أن تحبه ثم لا تذكره. ده اللي يقدر يخلينا نفهم ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما يقوم من النوم يذكر ربنا سبحانه وتعالى، يجي يأكل يذكر ربنا، ينتهي من الأكل يذكر ربنا، يصلي يذكر ربنا، قبل الصلاة يذكر ربنا، بعد الصلاة يذكر ربنا، عند سماع الأذان يذكر ربنا، بعد الأذان يذكر ربنا، في كل دخل البيت يذكر ربنا، خارج من البيت يذكر ربنا، قاعد مع اصحابه يذكر ربنا، حتى وهو قاعد يذكر باصحاب يذكر اصحابه بالله بيذكر ربنا سبحانه وتعالى. هتعرفوا ليه ليه ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأن اجلس مع قوم يذكرون الله احب الي من الدنيا وما فيها. اصل ده كلام على من احب. النبي يقول انا لو خيرت في يوم الايام بين مجلس من بعد الفجر لحد طلوع الشمس اذكر فيه ربنا وبين الدنيا كلها، دنيا ايه ده انا مع ربنا بذكر ربنا سبحانه وتعالى. اي حب ده، اي حب ده اللي يخلي النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا. قالوا يا رسول الله وما رياض الجنه؟ قال حلق الذكر. دي الجنه بجد. هو ليه النبي كان بيحب الذكر قوي كده؟ عشان بيذكر من يحب، عشان بيذكر من يحب. وكانوا يقولون ان من علامات محبه الله ان يديم العبد ذكر الله. هتفهموا كويس جدا ليه ابو هريره كان بيقول انا كل يوم بذكر ربنا 12000 مره. فهمتوا؟ فهمتوا ليه ابو هريره كان بيقول هذا الكلام؟ فهمتوا ليه انه يروى عن احد التابعين انه كان بيذكر ربنا سبحانه وتعالى على اصابعه ليلا نهار، حتى انه لما مات ظلت اصابعه تتحرك بالتسبيح. انها القلوب المحبه، القلوب اللي اتملت بالفعل حب لله سبحانه وتعالى. العلامة الخمسة من علامات الحب انك تحب كل حاجة بيحبها ربنا سبحانه وتعالى. خدت بالكم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اسألك حبك وحب من يحبك. كل حد بيحبك يا رب ارزقني حبه وحب كل عمل يقربنا الى حبك. شفتوا المحب؟ المحب لما بيحب بجد بيتعلق بكل حاجة قريبة من المحبوب. كان عنترة بيقول أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الجدار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. بمشي في الشوارع عامل زي المجنون أقبل البيوت بيت ورا بيت، حبيت الحي ده، حبيت القبيلة دي، حبيت البيوت دي، حبيت الطوب اللي مصنوع منها الطوب البيت ده. مش حب للبيوت ولكن حب للجوه، حب لليلى للي ساكنه البيوت. ولله المثل الأعلى، اللي يحب بيحب كل شيء بيتعلق بذكره محبوبه. صاحبنا اللي كنت أقول لكم عليه دلوقتي ربنا يا رب يبارك له في زوجته وفي أولاده يقول لي أنا من شدة حبي لها حبيت الشارع بتاعها وحبيت البيوت وحبيت الحي وحبيت كل حاجة، وأنا كل ما بعدي بالبيوت أفكر سبحان الله. يعني ده واحد بيحب بجد. كان بشر بن السري رحمه الله يقول من أعلام المحبة أن تحب ما يحب حبيبك، من أعلام المحب المحبة أن تحب ما يحب حبيبك. علشان كده تلاقي المحب الصادق يحب النبي قوي صلى الله عليه وسلم عشان ربنا كان بيحبه. تلاقي المحب الصادق يحب الصالحين قوي علشان دول ربنا سبحانه وتعالى بيحبهم. تلاقيه بيحب كل عبادة ربنا بيحبها. وده اللي يخلينا نفهم ليه الصحابة كانوا دايما يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فيقولوا له يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ ده واحد محب، ده واحد محب، واحد محب لأنه بيحب كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيحبها. وهذه من أعظم علامات المحبة. العلامة الستة ومن علامات المحبة رضا المحب بقضاء وقدره، بقضاء وقدر ربه سبحانه وتعالى. تلاقي دايما المحب ده عنده رضا غير طبيعي بالله سبحانه وتعالى. في عز أزماته، في عز أزماته لا يتكلم إلا بما يرضي الرب. اللي عايز يعرف يعني إيه إن المحب الصادق راضي بقضاء حبيبه يسمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وابنه إبراهيم بيموت. بعد ما مات إبراهيم قال إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الرب. راضي تماما بقضاء الله، راضي تماما بقضاء الله وقدره. ده المحب، ده المحب الصادق. ده فعلا الإنسان اللي فعلا عنده حب صادق. احنا أخبرنا إيه؟ كان الذنون المصري رحمة الله عليه يقول: ثلاثة من أعلام المحبة، الرضا في المكروه وقت مشكلتك تبقى راضي عن ربنا سبحانه وتعالى، وحسن الظن به في المجهود، والتحسين لاختياره في المحبوب. إنك ترضى قوي في وقت الشدة، وإنك في وقت الأزمات بتاعتك تحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى، وإنك دايما تعلم إن اختياره ليك هو أحسن اختيار. سبحان الله سبحان الله. وكان عبد الواحد بن زيد رحمه الله يقول إن أعلى درجات المحبة الرضا عن الله سبحانه وتعالى. تلاقي الإنسان ده دايما راضي عن ربنا سبحانه وتعالى، دايما راضي عن ربنا سبحانه وتعالى. دول علامات، وده ميزان عايزين نعرض نفسنا عليه، عايزين نعرض نفسنا عليه علشان نشوف هل احنا فعلا حبنا صادق ولا لا. واخر علامه، واخر علامه، ان سهل على هذا المحب انه يضحي علشان من يحبه. احد اخواننا المشايخ ربنا يا رب يرحمه رحمه واسعه كان بيصلي معايا في المسجد، شاب ما شاء الله صوته طيب، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، ابتلي بمرض معين كده، معرض مناعي. المرض المناعي ده خلاه بعد فترة يعني عنده مشكلة في الكلى، خلاص الكلى توقفت عن عملها، فمحتاج يعمل عملية زراعة كلى. في الوقت اللي زي ده تلاقوا الأم تقول له: ما عنديش أي مشكلة، خد يا ابني كلى من عندي، بدون أن تفكر في الآثار الجانبية اللي ممكن تصيبها. طب أنا كبيرة في السن فممكن يحصل لي حاجة. هي مش خايفة من ده كله، هي تضحي مش مشكلة، علشان أهم حاجة ابني يبقى كويس، أهم حاجة ابني يبقى كويس، دي علشان أمي بتحب الأب. في بعض الأوقات أنا أعرف حد من الآباء ربنا يا رب يبارك فيه ويحفظه، يقول لي أن لما بكون مثلا في فرح، والفرح ده قدموا لي مثلا علبة كنز، علبة كنز حاجة ساقعة وشوكولاتة طاية، يقول لي: سبحان الله، رغم ان انا بحب الشوكولاته جدا ما اكلهاش غير لما اروح اقعد مع اولادي، وانا قادر مش اجيب لهم شوكولاته، انا قادر اجيب لهم علبه شوكولاته، انا قادر اجيب لهم مثلا يعني 1000 علبه حاجه ساقعه، ولكن يقول لي انا لان انا بحبهم اقول لا، انا عايز ان انا اكلها معاهم، حتى لو حاجه بيحبها لا لا خليها لاولادي احسن. بيقول لي هذا الاب، يقول لي: على فكره انا كل ما اسافر عمره انزل مثلا مول اجيب للاولاد شويه هدايا، افضل اجيب اجيب اجيب اجيب اجيب، وفي مره واحده بقى وانا كده بفتح الشنط مع اولادي اول ما نروح، وفاجئ ان انا جبت لكل الاولاد حاجات جديده والكلام ده عشان افرحهم ونسيت نفسي. هو المحب دايما بيضحي، بيضحي علشان من يحب. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل للشهداء منزله عاليه جدا، لأن الله سبحانه وتعالى رأى منهم صدق المحبة، لأنه لما ضحى ضحى بأغلى ما يملك نفسه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ليه؟ ضحى بأغلى ما يملك. علشان كده كانت الهجرة من أصحاب الهجرة المهاجرين من أعظم الناس أجرا عند الله، لأنهم ضحوا بكل حاجة، ضحوا بأهلهم، ضحوا بأولادهم، ضحوا بما يملكون. اللي عايز يعرف يعني إيه إن المحبة بتجيب تضحية، يسمع لقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. كلمات لا تقال إلا من محب. سهل عليا جدا أسيب والدي ووالدتي وأهلي وأصحابي وجيراني، الأرض اللي عشت عليها، ذكريات زمان، عشان أنا بحب ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده من علامات المحب الصادق أنه يترك الذنب بسهولة جدا لربنا سبحانه وتعالى، يترك المعصية بسهولة جدا عشان بيحب ربنا سبحانه وتعالى. لسه بنت النهارده بتسألني سؤال، ان هي كانت بتسمع كتير شيخ معين لدرجة ان هي من كتر ما هي بتسمعه بتحب صوته وتعلقت به. فسبحان الله بتقول لي: ما السبيل؟ قلت لها: حب ربنا، لو حبيت ربنا هتزول اي محبة من القلب، هيبقى سهل عليكي جدا ان انت تبعدي عن الشخص ده، هيبقى سهل عليك جدا ان انت تترك المعصيه دي، لان المحب الصادق دايما كده سهل عليه انه يضحي علشان اللي بيحبه. سبعة علامات خدناهم النهاردة، سبع علامات خدناهم النهاردة لكل محب صادق. السؤال هو احنا ازاي نحب ربنا؟ احنا في بعض العلامات دي عندنا وبعضها مش عندنا، ازاي نوصل بالفعل ان احنا نحب ربنا من كل قلوبنا؟ ده درسنا الدرس الجاي ان شاء الله، كيفية الوصول الى حب الله سبحانه وتعالى. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا الى حبه. اسأل الله عز وجل ان يجعل حبه احب الاشياء الينا، واساله سبحانه وتعالى ان يملأ قلوبنا بحبه والشوق الى لقائه، واساله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بلذة القرب منه في الدنيا ولذة رؤية وجهه الكريم في الآخرة. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.